شفنا احد الاخوه المصابين، اسال الله عز وجل ان يكتب له الاجر. اصيب في ظهره برصاصه اثناء الجهاد الافغاني، اصيب بشلل نصفي كامل. الله اكبر. سالني اليوم سؤالين، قال اجمع خاصه تذمر الاهل اخوانه ووالدته وكذا، ما يستطيع ان يتوضا لكل صلاه، وبالتالي يجمع بين كل صلاتين. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يسأل أن المني أحيانا ينزل منه بدون معرفة، طبعا لا ينتصب له عضو الآن ولا يستلذ بنزول المني أصلا، وبالتالي لا يشعر بخروج المني، خرج أو لم يخرج، لكن أحيانا يرى المني على ثيابه فيسأل ماذا يصنع، يتيمم، يتوضأ. الجواب عن السؤال الأول، نعم، طبعا له أن يجمع، له أن يجمع. والجواب عن السؤال الثاني، ليس عليه غسل نهائي. نعم. ولا تيمم بكثير ما أصابه. الله يبارك الله خيرا. خلاص. الله يعطيك العافية. إن شاء الله هلا الأخوة الآن بناء على الفرشة. لا هو ما شاء الله متهيئ. ومن المهم في الجواب الشيخ، أما حي الله يا سائل ولا لا؟ أي نعم. سأسأل الآن، أسجل أنا فقط معلش حتى الجواب إذا كان سؤال وأنا سؤال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.